أغلب دخولهما على غير الأسماء، أغلب دخولهما على غير الأسماء، هم يدخلان على الأسماء لكن أغلب دخولهما على غير الأسماء. ولكن ثمان منها هي للأسماء، أربعة لا تكون إلا للاسم، وأربعة أخرى قد تدخل على الحرف والفعل. سمع أنها دخلت على الفعل والحرف، لكن التنوين أهم علامة تبين أن الاسم قوي. التنوين بصوره الأربعة التي ذكرها ابن عقيل رحمه الله، هذه الأربعة وجودها دلالة على اسمية المدخول عليه، فهذه الأربعة لا تدخل إلا على اسم، فإن وجدناها باعتراضات كما سنذكرها تدخل على ما صورته ليس باسم ففيه تأويل، ففيه تأويل. أما هي في الحقيقة لا تدخل إلا على الاسم. واعرفوا أن الاسم، القاعدة تقول الأصل في الأسماء الإعراب. إيش الأصل في الأسماء؟ الإعراب. والأصل فيها عدم العمل، احفظوا هذه القاعدة. فتحوا أذهان، هذا مغلق. أي واحد يقول لي مش فاهم يقول لي أنه المجالس على أمي واسك. الأصل في الأسماء، احفظوا هاي القاعدة زي أسماء راح تسهل عليك. والله العظيم النحو نبي ها ذو هي الآن، والله ليس بمخيف ولا مريب، فلا تخاف يعني ليش خايفين. قاعدة تقول الأصل في الأسماء الإعراب، حفظتوا الشطر الأول؟ حفظوا لي إياه نرجع عليه نشرح، نرجع نروح الشطر الثاني. والأصل في الأسماء كذلك عدم العمل، حفظتوها لحد هون محفوظ الآن المفهوم بعدين محفوظ محفوظ. إذا الأصل بها عدم الأصل بها الإعراب، ثم الأصل بها عدم العمل. نرجع الأصل في الأسماء الإعراب أي أنها معافى سليمة لا علل فيها، فالاسم الذي يعرب بعد على فطرة إنجاز أن يعبر بهذه الفطرة ما وقع به شيء من الأدواء، لأن الله سبحانه وتعالى حتى في العربية له سنة، إذا شيء خرج عن سنته وشابه شيء آخر يضعف، يضعف جوهر ووصف جوهر. فهمين علي؟ الآن الاسم إذا أصبح يشبه شيئا من الفعل مرض وبطل يقبل الإعراب، يقبل جزءا ويترك جزءا. فهمتوا؟ إذا صار فيه شبه من الأفعال أصبح يقبل جزءا من الأعراب ويترك جزءا. واضح يا ولد؟ واضح. إذا الحرف إلى الاسم شابه الفعل صار فيه شبه من الفعل، كيف سنأتي؟ أصبح إعرابه ضعيف، لا يقبل حركات إعراب نوعية. وإذا أشبه الحرف أصبح مبني. شو يعني مبني؟ لا يقبل حركات الأعراب تتوالى عليه، لا يسمح لا لفتحة ولا لضمة ولا لكسرة، سببها عامل. فهمتوا آخر كلمة؟ لا يقبل فتحة ولا ضمة ولا كسرة. شو سببها يا أبو معاذ؟ مش سببها بناؤه، سببها دخل عليه عامل، رفعه ونصب جره، يقول له لا رجاء، أنا ما بقبل أي شيء يدخل عليه، فأصبح مبني. حدلون اتفقنا؟ اتفقنا؟ في حدا ما فهم الذي يقول أنا؟ لا عليك، في واحد قولي. والشطر الآخر أنه لا يعمل. الأصل في الأسماء أنها لا تؤثر بالكلمة التي بجانبها فتنصيبه وتجره وترفعه إلا إذا كانت كلمة فعل. أما زيد لا يؤثر بخالد إلا إذا أثر الفعل به ثم لله، أو كان هو به معنى فعل، فقائم نائم مضروب ضرار فعال في معنى فعل الآن فيؤثر إليه. اتفقنا؟ الآن الشطر الأول وهو الإعراب، الاسم الذي ليس فيه علل، لا يشبه الفعل فيمنع من الصرف، ولا يشبه الحرف فيبنى. سليم معرفة، معاه أمراض هذا اللفظ، مش معاه أمراض. إذا نعرف أنه تام الصحة لا أمراض فيه، يقبل تنوين التمكين. يقبل إيش؟ فتنوين التمكين هي أقوى وأعلى درجة في فحص كمال الصحة في اللفظ الذي يسمى اسم. فهمتوا؟ أقوى فحص تفحص به الاسم فتكتشف أنه قوي في الاسمية وكامل، ألا وهو قبوله لتنوين تمكين. فسموه تمكين الأمكانية، تنوين الإعراب، تنوين الصرف، تنوين التمكين. وسماه سيدنا الشاطبي أبو إسحاق رحمه الله، سماه تنوين الأصالة. شو سماه؟ تنوين الأصالة، أي أن الاسم إذا قبل هذا التنوين ما زال على الأصالة، ما زال على واضح الأمور؟ اتفقنا؟ فهذا تنوين التمكيني. إذا قبله الاسم عرفنا أن الاسم لا علة فيه، وهو قوي خفيف في باب الاسمية، لأنه شو اللي بثقله؟ شبه بالأفعال وشبه بالحروف. اتفقنا؟ قال المؤلف رحمه الله: ومنها التنوين وهي على أربعة أقسام: تنوين التمكين وهو اللاحق للأسماء المعربة كزيد ورجل، إلا جمع المؤنث نحو مسلمات، وإلا نحو جوار وغواش، وسيأتي حكمهما. لمين حكمهما عاد؟ لمين الآية؟ لا أيوة، على مسلمات وجوار وغواش. إذا تنوين التمكين هو التنوين الإعراب، تنوين الصرف، إذا قبله بكون الاسم مصروف الذي لا يقبل واحد من اثنين. الاسم الذي لا يقبل التنوين التمكين واحد من اثنين، إما ممنوع من الصرف أو المبني. اتفقنا؟ أما القوي في باب الاسمية فهو يقول لتنوين التمكيني ادخل. اتفقنا؟ فتحوا آذانكم. الثاني تنوين التنكير وهو اللاحق للأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها نحو مررت بسيباويه وبسيباويه آخر. لاحظوا هذا تنوين التنكير قالوا هم لا يدخل بالاستقراء، قال الإمام الشاطبي بالاستقراء لا يدخل إلا على الأصوات أو أسماء الأفعال. تنوين التنكير لا يمكن يدخل إلا على الأصوات وأسماء الأفعال. الأصوات اللي هي مثل غاق، هذه إيش؟ صوت. لا هذه إيش قلنا؟ غاق وإح وأه، هذه قلنا دلالتها بإيش؟ ها؟ لا دلالتها بال، من قال بالطبع؟ بالطبع. فدلالتها بالطبع. وأسماء الأفعال فيها معاني الأفعال إلا أنها تقبل علامات الأسماء، وأقوى علامة فيها قالوا دخول الضمائر عليها، وسيأتي باب كامل نتكلم عن أسماء الأفعال قياسية السماعية، وعليها مبحث كبير أنا الآن أعمل عليه كتابة. الآن هذا أسماء الأفعال قال الإمام الشاطبي استقراء لا يدخل تنوين التنكير إلا عليها. ركزوا معي، بمعنى لو أنا تكلمت مع أحدكم فدخل آخر قلت أنا أتكلم مع أبو بكر في بيع سيارة يوسف، فأردت أن أنهى أبا بكر عن الكلام في هذا الموضوع فقلت له صهي صهي وقل كلاما آخر بالصناعة. اسمع ايش يفهم هو لما يكون عربي؟ ايوه اسكت عن الكلام هذا بعيني، لان صحي دون تنوين معرفه فهو. قال الامام الشاطبي تنوين التنكير يدخل على اسماء الافعال والأسماء والأصوات. طبعا سيبويه من الفوائد متعلقة بالأصوات، إنها فارسي وآخرها صوت. فقال دخولها عليه يدل على أنها يجوز أن تدخل على ما يجوز عليه التنكير، يجوز أنها تدخل على ما يجوز على عليه تنكير. الأفعال تنكر، الحروف تنكر، إذن الأسماء التي تنكر. اتفقنا؟ في الآن اعتراضي اعترض محترم والسلام انتبه. الآن صحي هكذا معرفة، هيك إيش؟ معرفة. مررت بنفطويه سيباويه، سامع بهذه الصيغة يفهم أنه سيبويه الذي ليس غيره أحد صاحب الكتاب، ونفطويه ذلك العالم الأديب النكرير ما في غيره. لكن لو سمع أعرابي أنني قلت مررت بسيبويه ثم كتبت كتابا سيخطر على باله أنه صاحب الكتاب؟ لا، سيقول سيبويه هذا رجل آخر اسمه سيبويه، وسيبويه من المحاكلة أخيرهم المصري بالمناسبة. وفي العصر هذا كمان يوجد الدكتور سيبويه العلامة المصري، أتوقع أنه توفي رحمه الله وكان واسعا، أستاذ كل دكاترة النحو والصرف في السعودية، وهو فحل من فكاهي المعاصرة. الآن والله لا قرأت أنا له كتاب لكن نسيت المعنى. الآن أسماء الأصوات قالوا دون تنوين هي معارف، اتفقنا؟ فإذا أردت تنكيرها نونتها. إيش سويت؟ إذا نونتها ذكرت، أي تنكرت، عادت نكرة، فيفهم أن الأصوات هو حتى غاق. إذا قلت غاق فمعناه هو صوت الغراب الذي تعرف، لكن إذا قلت غاق يكون غاق ماذا؟ أنا أقول لكم صوت ماذا؟ نكرت، لأن النكرة هي الشارع الجنسي، لكن المعرفة هو المعين. الآن يعترض معتل يقول ما الفرق بينه وبين الاسم المتمكن الأمكن الذي قلت يدخل عليه تنوين التمكين وذاك يعرف بأنه ينكر بتنوين؟ فتقول مررت برجل. فهمتوا كيف الاعتراض؟ الاعتراض فهمتموه؟ يقول ايش طب الميزه في تنوين التنكير في اسماء الافعال عن تنوين التنكير تبع الاسماء المتمكنه؟ فاقول انا عبيد ربي كتبت قلت تعريف الاسماء الافعال والاصوات تعريفها اصلي، يعني حالها الاول شو هو؟ المعرفه، وحالها المنقول إليه هو إيش؟ نكرة. أما الأسماء الأجناس الأصل فيها تنكير والطارئ عليها تعريف. فأنا أقول رأيت رجلا، لكن يسألني هو يقول أي الرجال رأيت؟ فأقول رأيت الرجل، الألف واللام بيني وبينه، فهم هو منه. أو قلت له رأيت رجل السيارة، عرف من هو، قيدت له إياه وهالصورة، فعرفته بالألف واللام أو بالإضافة أو بعلم. سيد أحمد، فالتنوين التنكير في الأسماء الأجناس وفيه أصل، لأنه الأصل في الأسماء الأجناس الشيوع، لكن التعريف هو أمر طارئ عليه يقيده. هذا واحد. قلت كذلك أنا عبيد ربي، والتعريف والتنكير في أسماء الأجناس بدلي الوجود. بدلي الوجود معناه بدلي أن واحد مكانه إيه؟ لا لابد يذهب التنوين ويأتي مكانه معلم ألا أو إضافة، صح ولا لا؟ لابد. معقول يوجدان في نفس المكان؟ قاعدة لا يجمع بين ضابط للنكارة والمعرفة في اسم واحد، مستحيل. اتفقنا؟ فبدله وجودي، يعني إذا ما راح التنكير يأتي مكانه إيش؟ تعريف. التنكير الاسم الجنس وجودي، لأنه التنوين يدل عليه وهو وجود، والأل وجودي، لكن في اسماء الأفعال والأصوات بدلي ضدي، واصطلاحات هاي من العبد. كم يعني ضدي؟ أنه ليس بالضرورة أن يكون وجودي، فهو مرة كان دون أي علامة صحيح، في علامة تدل، لأن يدل عدم العلامة، فلما أردت أن تنكره أدخلت التنوين. اتفقنا؟ والثالث تنوين المقابلة، وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم، نحو مسلمات فإنه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم كمسلمين. ركزوا معي. اتفقنا في القاعدة الأولى أن الأسماء السليمة من الأعراض هي متمكنة في باب الاسمية، والذي يدل على أنها قوية في باب الاسمية قبولها لتنوين التمكين لا تقتل أخاك فيقع عليه اللوح كالجاحظ، لكن الأسماء ثمان من الأجناس، مش ثمانية، هنا منهن الاسم المفرد، منهن جمع التكسير، ومنهن جمع المذكر وجمع المؤنث وعدة. الآن كلهن يقبل تنوين التمكين؟ لا، لكن أكثرهن يكون متمكنا ولا يقبل تنوين التمكين لأنه يقبل بدله. فهناك أسماء تبقى متمكنة لكنها تقول أدخل علي العوض لأن مبناي الآن لا يحتمل التنوين. الآن جمع المذكر السالم مسلم، رحمكم الله، هذا اسم مفرد مذكر صح؟ مسلم بالتنوين هكذا، أليس متمكن؟ بلى. قولوا، تقولوا نعم نعم، خربطت الدنيا. أليس متمكنا؟ بلى. قال فإن جمعته أيضعف لبناء الجمع؟ مسلم مسلمون، إيش هو؟ مسلمون. قال إذن كيف سنعرف أن الجمع المذكر السالم ما زال متمكنا في باب الإسمية؟ قال دخول النون عوضا عن تنوين التمكين. إذن النون فيه إيش؟ عوض عن التنوين. نونه ونون المثنى اتفاقا، في مسائل فيها خلاف، أما هذان كما قال الإمام ابن جني في سر صناعة الإعراب، قال نون المثنى والجمع المذكر السالم بدل من تنوين. والسلام. الآن إيش هو التنوين أصلا؟ تابعوا عليك. التنوين ما هو أصلا؟ جربنا الآن الكلام هون عن التنوين. التنوين هو نون ساكنة، هو إيش؟ نون ساكنة، هو أصله نون ساكنة. أخوان تابعوا علي، استعيض عنها بحركة الشكلة الزائدة خطا. ايش؟ ها؟ طلعي. نون ساكنة تلحق آخر الأسماء عوضا عن ايش؟ استعيض عنها بالشكلة الزائدة عند الكتابة خطا. الآن بدي أفك، تفرجوا علي. احنا أجلناها ليش؟ لأنه قلنا ندخل، قلنا النون بدل تلك، طلعوا فيه. قال ابن السراج رحمه الله: وسموا هذه النون، أين هم؟ ساكنة. سموها تنوينا ساكنة ليفرقوها عن نون الجمع المذكر السالم والمثنى الزائد. فهمتوا ليش سموه؟ يعني ما تقولوش انك هذه لم يقبل مسلم هكذا أن يجعلوها نونا. فإن كانت في علم العروض كيف تكتب؟ نون. فقالوا، فقال ابن السواج رحمه الله في الأصول: وإنما سموا هذه النون تنوينا تمييزا عن النون الزائدة التي تتبع مسلمون ومسلمات. مبنى ليش؟ في تفصيلات. الآن مسلم مسلم، إذا هذه النون استعير عنها بإيش؟ حركة زائدة. الحركة شكل يعني حركة. أنت هسه مسلم المفروض أنها تكون مسلم، هي هكذا حركة إعرابها، إذا ابتدأت بها تضمها. ولكن لما كان يجب أن يلحقها نون ساكنة تدل على أنه متمثل بباب الإسمية، استعيض عنها حتى لا يخل بالمبنى بالشكلة الزائدة. الآن موجود ضمة، إيش أحط؟ فتحة؟ كسرة؟ كيف سأنطقها؟ والعرب تكره الصعوبة والثقل صح؟ فوضعت لها حركة مجانسة، نفس حركتها، فخف على النساء. اتفقنا؟ الآن المسلمون قلنا لما جمعوها ما استطاعوا أن يضعوا تنوينا عليها، فقالوا الأولى أن يجعل مكان أن ترجع نونا، ترجع أحدهم التفكير. قالوا إن حللت مشكلة المذكر السالم فما تصنعون بمشكلة المؤنث السالم؟ لا تستطيع أن تكون مسلمات، صعب. فقالوا إذن نجعل لها تنوينا يكون مقابلة للنون في الجمع المذكر السالم، حتى نكون عادلين، نجعل لها تنوين يقابل النون في الجمع المذكر السالم، وسموا هذا التنوين تنوين ليدل على أن الجمع المؤنث السالم أولا قبل التجميع أي جمع، وأنه بعد تجميعه بقي متمكن. فلأجل ذلك الخلاف الكبير بين الكبار أن هل المقابلة تمكين أم لا، هي عوض عن النون لا شأن لها في تنوين التمكين، ويستفاد تمكينها من موضع آخر. الصواب أنها غالبا تدل على تمكنه ومقابلته. اتفقنا؟ تدل على تمكنه ومقابلته واسم المذكر. اتفقنا؟ قال الإمام الشاطبي رحمه الله: فدخل التنوين المقابلة على الجمع المؤنث السالم، ودخولها يدل على أنها على من يقبل الجمع، ولا يقبل الجمع إلا الأسماء. معقول فعل يجمع يعترض معترض يقول آه يجمع يأكلون؟ فنقول لا، إنما الواو ونون وقايته ما لهم ضمير فهو اسم، لكن هل الفعل مبناه بتجرده يدل على تعدد؟ لا. أقول كليش؟ قال الشاطبي: فلأن الفعل مبهم دل على جنس، وسكت، شو يعني دل على جنس

مش لأنه هذا قانونه، إنما ذهبوا له ضرورة. اتفقنا؟ فالأول يسمى تنوين ما لا ينصرف، وهذا قلنا أوسع أبواب الضرائب، أنك يا أبا عبد البر تنوين الممنوع من الصرف حتى يتزن الميزان الشعري في الصدر والعجز، لأن التنوين إيش يزاد في التقطيع؟ نونة. إيش يزاد؟ وإذا كان عليه فتحة يصبح نونا وألفا في أحوال إذا كانت إلحاق. اتفقنا؟ لا، هو لما نونه كان قد شمله في سياق الجملة بإسناد حدث له أو مدح أو ذم فهو معروف، أذاك الذي لا يعرف له من السياق تعيين. اتفقنا؟ مثل لما قال امرؤ القيس ولما دخلت الخدرة خدرة عنيزة، خدرة أسع عنيزة أصلها ممنوعة من الصرف، شو علل المنع الصرف؟ واحد يرفع يده. أبا بكر منعت للصرف الاجتماعي، كم علة فيها؟ عنيزة منعت من الصرف الاجتماعي، كم علة؟ أحسنت، العلامية والتأنيث، لكنه صرفها بالضرورة فسموا هذا التنوين الذي دخل عليها تنوين ضرورة. تنوين إيه؟ ضرورة ليستقيم الوزن، ليستقيم الوزن. اتفقنا؟ والثاني يسمى تنوين المنادى المضموم. ليش قلنا تنوين المنادى المضموم؟ لأنه أصلا المنادى إيش؟ الأصل هو إيش؟ يجب أن يكون منصوب، لأنه في الأصل هو مفعول به، صح؟ لكن الضمة هي بناء، هي إيش يا أبا معاذ؟ بناء. فكيف بني وأدخل عليه تنوين؟ سألت آنفا. فبني لكن أدخل عليه تنوين لا ليصرف ولا ليكون معربا فيبقى مبنيا، لكنه زاده للوزن. إيش زاده؟ للوزن. اتفقنا؟ كقوله سلام الله يا مطر عليها، هي أصلها إيش؟ يا مطر، صح؟ جعله يا مطر عليها. اتفقنا؟ طب كيف مبني يقبل أن يدخل عليه وهو قلنا في البداية تتذكر قاعدتين اللي قلتها؟ إياك أن تنون أو تعرب مبنيا، فالعرب لا تفعل، الذي يعرف له هدية. الآن من ها؟ لا مش احنا ما يهمنا انه بقي على بناء، انت قل لي لما قبلوا اذن ان يدخل عليه التنوين وهو مبني غيرهم، هذول اللي هم دائما يحق للشاعر ما لا يحق لغيره. تحق العصا على جنبي. ابا معاذ أحسنت، لأن بناءه عارض، والقاعدة تقول المبني أصالة أثقل من المبني عرضا، نسخة 51 لإعراب الألفية. ها

شرح المعلقات. قال المتلمس بيتا فقال فيه استنوق صعورات رقابها صعارا. فلما سمع كان طرف غلاما صغيرا غلام فسمع فقال استنوق الجمل. هذه كلمة لا يقولها إلا رجل متمكن جدا في نظم الشعر وكلام العرب. فقال يا غلام أعد ما قلت علي. قال استنوق الجمل قد وصفته بما توصف به النوق والجمل. قال أخرج لسانك فأخرج فوجدوا أسود. فقال ويلا لهذا من هذا. فكان سبب مقتله وهو شاب صغير لسانه لأنه هجى ملك العرب الغسان. أقل اللوم عادلا. عادلة لا لا تعنيها. أقلي فعل أمر ومفعول وين؟ مفعول وين؟ اللومة وفاعل أنت. طيب عادلة هذه جملة معترضة وهي منادى مرخم. أصلها إيش؟ يا عادلة. كما سيأتي معنا أن في الترخيم مذاهب في جعل حركة آخره إما يكون فيه كذا أو كذا وسنأتي يعني. المهم أنه أبقى حركة قبل الآخر. والعتاب هذا معطوف على العدل صح؟ على ايش معطوف العتاب؟ على اللوم. ولاحظوا العتاب اسم واصلها بالايش؟ تنوين الالف الفتح. وان يكون الف اطلاق بعد تنوين الفتح ولكنه جعله نونا بعدها فقال والعتابا. وقولي هذا اما عطف جمله فعليه على جمله فعليه او انه مستأنف. الصحيح انه عطف لأنه متعلق فيه. وقولي فعل وإيش؟ وفاعل. إن أصبت هاي جملة معترضة شرطية وأصاب فعل ماضي وفاعله أنا. لقد ها؟ لقد لام هاي لإيش هاي شو سموها اللام تذكر عقد أباء ويس والله ما نسألنا ها؟ هاي إما موطئة لقسم ولا تنفع هنا وإما لام تأكيد جار. إيش؟ ما فهمت. لا غلط. طيب قد طبعا هون لا محلها من العرب. وطبعا قد إما تفوت للتقليل أو التشكيك أو التقريد لكنها هون دخلت لما تحقيق. أصاب هيك أصبح فاعله هو مش أنا. ليش؟ لأنه صار في غيبة فعل ماضي اتفقنا. لكنه جعل بدال ألف في الإطلاق الذي هو عوض عن التنوين نونا فقال لقد أصابا. والجملة الشرطية طبعا لا محلها من الإعراب. ولقد أصابا هي جملة مقول القول في محل نصب مفعول به من قولي اتفقنا. الشاهد أنه جعل ألف الإطلاق التي جاءت من تنوين الفتح نونا زاد عليها إيش؟ نونا. تعرفوا لما زاد النون هنا؟ هو الشعراء لما يلقي قصيدة طويلة هذه خذوها هدية لا تجدوها بسهولة. لما يلقي قصيدة طويلة لا يقف غالبا على إعجازها وصدورها صح؟ فيقولها سردا، فهو أراد لما أدخل عليها الترنيمة أولا أن ينبهك على أن العجز انتهى هنا والصدر انتهى هنا، أي واحد. اثنين، حتى لا يمدها بالألف فيطول، لأن الترنيم أن يمد الألف بمدة مد حركتها أصاب، يعني اثنين واثنين بتصير إيش؟ أربعة. فهو قال أن يوقفها فيقطعها فتصبح جزم أصابا، يقدر يمدها بعد أصابا ما يقدر. فيقول لك أنا توقفت هنا فلم أصل هذه بتلك، اتفقنا؟ إذن هذا ليس التنوين من خصائص الأسماء، بل هو يدخل على الأفعال والأسماء. ولاحظوا هون أصابا، أصاب فعل، كيف دخل عليه تنوين؟ فالصواب كما يقال سيدنا ابن هشام قال إنما هو نون وليس تنوين، والله أعلم وأحكم. أي سؤال إخواني؟ لا، قلت أنا النحاة حاكوا أهل العروض والبلاغة في كتابتها، وإنما تكتب في التعليل هكذا. إنما مذهب القلة أنها نون، ولا جمهور النحاة على تنوين. مين إحنا؟ إحنا نتعلم، إحنا نكتبها كما هي مكتوبة في الكراريس. نعم، كل هذا نعم. وقولي وقولي أصبت، وقولي إن أصبت، وقول أصبت يعني بالوجه. والله ما سمعت يا شيخ. وقولي إن أصبت في أصبت يعني مكتوب بالحركة. آه يجوز توجيهها بس. أصبتي لا، أصبتي ما يبعد إذا صار هي اللي تصير الفاعل. لا طبعا شيخنا مقصود عندي هاي المتكلم او المخاطبه يبعد، بس يصير فاهم اي قايل هنا. تاء الفاعل، انا شو قلت انا؟ لا، تاء الفاعل بس توجيهه جعلها هي فاعله بعيد. ليش؟ وقولي ان اصبتي قد اصاب، كيف؟ طب هي وهو إذا قلنا هي مكسورة خطأ، يبعد يعني يبعد تخريجه. كيف أصبتي؟ لقد أصاب، وخصوصا أنه قال هو والعتابا، عتاب على مين؟ عتابه عليها أم عتابها عليه؟ فإذا كيف يجدر به أن يقول لها أصبتي وعتابك علي وأصاب أنا؟ بعيدة بعيدة كثير. مضمون، هي الصواب أنها مضمون. عتابها هي عليه. ما زالت مبنية، وهذا تنوين لا شأن له بالإعراب، إنما ليزيد مبناها ومعناها بس. لا، أنت لا قول يعمل عملا معنويا كتنوين التنكير، هيك قصدك أنه يفيد يشيع. أما لا تكن إذا قلت تنكير شيعك، وهو قاعد يقول هؤلاء قومك، كيف نكرت معرفا؟ فهمت علي؟ هذا خطأ، يعني بده يتوضى يروح توضى. طبعا احنا بطيئين هيك.